بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في الحديث الحادي عشر من كتاب العقل والجهل في هذا المقطع، هذا المقطع من الحديث النبوي، مع أن الحديث النبوي كان في صدد بيان خطورة العقل مبدأ في مبدأ عوالم الخلقة ومنتهى في منتهى عوالم الخلقة، رغم أن الحديث النبوي الشريف كان في هذا الصدد، إلا أن كانت منه صلى الله عليه وآله الفاتة إلى دخالة العقل في معرفة نبوة الأنبياء، وأنه من الخطأ الفادح أن يعتقد في الأنبياء أنهم صرف ذوات بشرية تتلقى الكلام الإلهي عبر أصوات تحفظها ثم تبلغها أو توصلها إلى أممها. هذه معرفة متدنية سطحية ضحلة للأنبياء. الركن الركين في معرفة الأنبياء كما يؤكد عليه هذا الحديث الشريف هو أن العقل بمعنى العقل الكامل هو له دور بنيوي أساسي فيما يوحى إلى الأنبياء أو فيما يوحى إلى الرسل من مأموريات إلهية. إذن أرضية الوحي يعدها الباري تعالى في الأنبياء والرسل أولا بأن يكمل عقولهم، والمراد من هذه الضرورة وهذه اللابدية أي يعلمون ما يوحى إليهم، يفهمون ما يوحى إليهم، يعني طبعا بإفهام من الله، ولكن هذا الإفهام من الله تعالى بوسيلة ما خلق فيهم من عقل كامل، من عقل كامل. ويكون النبي أعقل أمته، فبتوسط هذا العقل يستطيع النبي في الحقيقة أن يعي ما يوحى إليه. إذن ما ربما نشاهد من عبارات وكلمات في بعض كتب المفسرين أو في بعض كتب المتكلمين أو في بعض كتب على كل من العرفان أو في أي موضع آخر، من أنه الأنبياء قد يلقى إليهم بشيء لا يكون لديهم وعي بحقيقة وكنها، هذا والعياذ بالله أي مكان جهالة في معرفة الأنبياء. وإلا فنبوة الأنبياء لابد أن تكون بماذا؟ بعقل لما يوحى إليهم. بيان هذه الضرورة التي الآن حسب ما حسب ما ورد في هذا التعبير من الحديث النبوي، ولا بعث الله تأبيد، يعني هذه سنة قائمة، سنة كونية تكوينية قائمة منه تعالى، ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل، ذلك النبي وذلك الرسول، ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته. لأجل بيان هذا البرهان الذي يشير إليه الحديث النبوي، كيف يمكن أن نستتم تبيان ذلك البرهان؟ يعني وصل بنا الحديث الحقيقة إلى هذا المقطع. مر بنا أن التخاطب لابد أن يكون بلغة يفهمها المخاطب التخاطب. ومر بنا هذه مقدمة عقلية، لابد كيف يتلقى هذه إذن مقدمة أولى. مقدمة ثانية مرت بنا أن أنواع الوحي، أو قبل هذه المقدمة عفوا مقدمة أخرى، أن لغة التخاطب لا تنحصر بالأصوات. مقدمة ثانية أن لغة التخاطب لا تنحصر بالأصوات، بل لغة المعاني أهم. الآن ما الذي يجمعنا مع الملائكة أو مع الجن أو مع الحور العين أو مع الولدان المخلدين؟ هذه كلها أنواع مختلفة من الخلقة الإلهية. ما الذي جمع بين فرض الهدهد والنبي سليمان، أو النملة والنبي سليمان؟ في جامع بحيث لغة تخاطب حوار. طبعا هذا الآن مأثور أنه في جملة من الحيوانات تتحلى ببعض صفات الإنسان، أو في بدرجة مخففة من درجة من صفات الإنسان، يعني لها نطق يسير، عقل يسير، بل معنى ثبت في علميا الآن هذا المجرد، يعني غير الجنبة الحيوانية والإحساس والغرائز والنزوات الحيوانية، أيضا هناك جنبة تمام من، ولا مثلا هذا التدبير الحكيم المحنك من النحل لكيفية حياتها وبناء بيوتها وما شابه ذلك، ونظام إدارة المجتمع الحيواني من النحل، هذا هو واضح في أنه ليس قضية غرائز متشتتة متبعثرة حيوانية، وإنما في الحقيقة ماذا؟ وإنما طبق نظم فائقة حتى لما هو موجود في حكمة وعقل البشر المحدودة في غير المعصومين. على أي تقدير، فقالت نملة كذا كذا كذا كذا، قال الهدهد أيضا إني وجدت امرأة كذا، لما جرى ما هي لغة التخاطب؟ صحيح علمنا منطقة الطير يعني لسان، لكن كلام لغة التخاطب ما هي؟ لغة التخاطب نجدها في كثير من موارد المعاني، يعني معاني معين، المعاني يدركها كلا الطرفين ويتبادلان حين دين الحوار أو الخطاب بتوسط المعاني، بتوسط المعاني أيضا. وإذا أوحى ربك إلى الملائكة إني، أي مثلا أنه ينصرون المسلمين، ينصرون جيوش رسول الله صلى الله عليه وآله، إيحاء ولما جرى. فالمقصود أحد لغات التخاطب غير الصوت، إذن ماذا هو المعنى؟ أحد لغات التخاطب بعد مرة بنا الصورة، رؤى الأنبياء، إني وجدت أني أرى في المنام أني أذبحك. الآن رؤية الأنبياء يحتاج له تأويل، يا أبتي إن رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين، لما جرى رؤية كذلك يعلم الله عز وجل يوسف تأويل أحاديث وما شابه ذلك. رؤية الأنبياء وحي، مع أن الرؤية هل هي من سنخ الأصوات؟ لا، من سنخ المعاني المجردة؟ لا، وإنما هي تمثلات، لغة من اللغات. إن الله عز وجل يريد أن يوصل لأنبيائه حقائق، يعني مع علم بحقائق، أو يريد أن يوصل إليهم وحي مأمورية معينة، يرسل إليهم بماذا؟ لغة التخاطب تكون رؤى، رؤى متمثلة، هذا لغة ثالثة مثلا غير المعاني المفهمة. مثلا لدينا في الروايات أن الأنبياء أو الأصفياء المعصومين رضاهم رضا الله، غضبهم غضب الله. فكيف يعلمون رضا الله؟ إذا رأوا من أنفسهم رضا علموا بأن هذا رضا الله، لأن هذه النفوس مخلوقة من قبل رب العالمين، صنعت من قبل رب العالمين بنحو تكون فيها ليس كما يقال ذبذبات عقلية، فضلا عن أن يتوهم ذبذبات نفسانية أو غرائزية أو حيوانية، بل ذبذبات ماذا؟ إلهية. يعني غرفة التحكم فيها إن صح التعبير، غرفة المراقبة فيها دوما بتلقي من الساحة الربوبية، وليس غرفة التلقي فيها من الساحة العقلية، فضلا عن أن تكون من الساحة ماذا؟ من الساحة الغرائزية أو النفسانية أو البدنية. لذا إذا وجدوا في أنفسهم حالة معينة، حالة سخط، حالة رضا، حالة كذا، يعلمون بأن هذا رضا الله، سخط الله. إذا انقبضت نفوسهم عن شيء يعلمون بأن هذا انقباض من الله. إذا انبسطت نفوسهم إلى شيء يعلمون بأن هذا انبساط من رب العالمين. ما يشاءون هكذا صنعوا من قبل رب العالمين، ما يشاءون إلا ما يشاء الله. أصلا مشيئتهم تجلي للمشيئة الإلهية، ما يمكن أن تتجلى فيهم مشيئة، أن تتكون فيهم مشيئة إلا وهو من المشيئة الإلهية. مثلا لذلك ورد لدينا على إتحال عن الإمام الحجة أنه بعد أمد من نهضته المباركة العظيمة في الأرض مثلا يستخدم أسلوب آخر في تصفية المفسدين والفاسدين، مثلا مو أسلوب المقاومة الحربية، أسلوب آخر، ولا أسلوب المقاومة الحربية إنما يستخدمه صلى عجل الله تعالى فرجه الشريف باعتبار الطرف الآخر، نعم هو يستخدم هذا الأسلوب معه. وإلا أيضا حتى في نهضة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، أولا الحوار، أولا الدليل، أولا البيان، ولا هو أيضا يعيا أو يمل من البيان، لكن الطرف الآخر يستخدم أسلوب العنف فيجابه منه عجل الله تعالى فرجه الشريف. غاية الأمر بقية أجداد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعترة النبي كانوا ربما يعفون ويصفحون، هنا لا، عند الإمام الثاني عشر لا يكون هناك صفح، يعني لا صفحة بعد ذلك. لكن لا أنه في البدء، في البدء أيضا حوار ومنطق، لأنه هو هذا كما يقول الإمام الصادق، يقول ولايتنا سترفرف على أرجاء الأرض تنتشر، لكن لا بالسيف والدم. هذه بعد نبوءة من الإمام الصادق، ويقول سنتنا هذه الرواية موجودة في الوسائل، ولاية بني أمية بالسيف والدم وسفك الدماء والغدر والحيلة والظلم والجور والكذب والخديعة، وأما ولايتنا فبالوفاء بالعهد وبالصدق وبالأمانة وبالإحسان. يعني كل أسلوب سلمي نبولي قيمي، هكذا يبين الإمام الصادق، ستنتشر ولايتنا في أرجاء الأرض هالأسلوب، يعني حتى بما فيها الإمام الثاني عشر. ولذلك من الخطأ أنه السمصورة عن الإمام الثاني عشر أنه لا أسلوب بطشي، لا، هو الآلية الأولى عند أهل البيت أجمع حتى في الرجعة، أولا آلية العقل والنطق والبيان وما شابه ذلك، لكن غاية الأمر الطرف الآخر إذا كان طرف يستخدم ماذا؟ يستخدم على إتحال آلية البطش، ويستخدم الظلف بدل ما يستخدم اللسان، هم حينئذ يقص ظلفه وإظفره من الباب. فعلى أي تقدير نرجع إلى ما كنا فيه، وهو أن جانب العقيدة معتمد عند أهل البيت عليهم السلام دوما. المقصود هناك في الرواية هكذا، أن لماذا الإمام يقلع حتى عن يبدأ بعد ذلك بعد فترة يصفح، كان ما يصفح إذا استخدم أسلوب العنف يكف عن القتل وكذا. في الرواية موجود لأنه مثلا يأمره الله عز وجل بذلك، وقال وكيف يعلم بأن الله أمره بذلك؟ يقول يجد في قلبه انبساط، في نفسه انبساط. فإذن لاحظ انبساط الإمام عليه السلام، نفس الإمام علامة على أنه انبساط إلهي، أمر إيعاز إلهي، رضا، رضا الله من رضا فاطمة، إذا غضب الله من غضب فاطمة، أو إذا غضبت فاطمة غضب الله. هل معنى لأنه تجلي غضب الله ورضا الله في فاطمة عليه السلام باعتبار أنهم صنايع مخلوقة بهندسة إلهية مركبة. لاحظ الآن هذا يقرب نفس ما نحن فيه البحث، أنهم عليهم السلام إذن طبيعة فطرة فطر الله فطرهم بأن يكون التحكم في مجموع منظومة ذواتهم بتوسط ماذا؟ بتوسط وحيان. لكن هذا النمط من الوحي ليس وحي صوت، وليس وحي ماذا؟ معاني، وليس وحي صور متمثلة. وحي ماذا؟ وحي فطرة. وإذ أوحى ربك إلى النحل، غاية الأمر هذا الوحي الفطري في النحل محدود، محدود بالدود في الأرض، حياة دودية أرضية. أما وحي الفطري في الأنبياء لا، عوالمي، ينظم العوالم، مشيئتهم بوسع عوالم مشيئة الله عز وجل، فطرة متسعة الآفاق لعوالم لا لعالم واحد. لاحظ، وهذا مما قد، وهذا هو صلب البيان النبوي الآن في تعريف النبوة، أن هناك نوع من الوحي ليس وحي معاني، وليس وحي أصوات، ولا وحي صور متمثلة إني أرى في المنام، وليس إنما هو وحي فطرة يفطرهم على ذلك. هذا القسم، هذا النمط من الوحي للأسف غير مذكور أو غير مسلط عليه الضوء في كتب الكلام ولا في كتب على إتحال كثيرة في المعارف، بينما يؤكد أهل البيت عليهم السلام أن هذا من أعظم أنواع الوحي، كما الآن في الحديث النبوي ولا بعث الله نبيا حتى يستكمل له العقل. يستكمل له العقل يعني هذا أيضا نوع من الوحي، لا يوحي له بوحي تفصيلي صور معاني كلمات تمثلات إلا ويكون هناك، لا هناك مخزن فيه كل هالمعلومات اللي هو من أعظم أنواع الوحي، وهو الوحي الفطري الذي يلم بكل المعلومات. طبعا هذا النحو من الوحي مجهول وما مذكور. تلاحظ الآن علوم القرآن عندما تذكر أنواع الوحي، أبدا هذا القسم من الوحي ما شمته عبائرهم، بينما في رواية أهل البيت التأكيد والتشديد والتكرار والإلفات والتنبيه على أن هذا النمط عظيم من الوحي، لا تغفلوا في الأنبياء أو في الأصفياء، بس هم غافلين عنه. في الخطبة القاصعة لأمير المؤمنين في نهج البلاغة، لاحظوها هذه الخطبة مقطع كبير منها واقعا اسم على مسمى قاصعة، هذه الخطبة فيها بنود عظيمة من المعارف. في هذا في في مقطوعة من هذه الخطبة الشريفة يركز عليه السلام على ماذا؟ على أن الله عز وجل متى بدأ يوحي وحي تفصيلي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، متى بدأ يوحي له وحي تفصيلي، ومتى فوض إليه دينه، يعني أعطاه صلاحية التشريع التابعة، صلاحية تشريع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتشريعات الله، وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتخطى تشريعات الله. وبإجماع واتفاق المسلمين أن الركعات الرباعية في الفرائض اليومية، الركعة الثالثة والرابعة بتشريع نبوي، سنة نبوية، هي ضرورة المسلمين، مو مذهب دون مذهب آخر. صلاة عمود الدين، نعم، الركعة الثالثة والرابعة فيها بسنة نبوية، الركعة الأولى والثانية فريضة إلهية. فالمقصود أنه هذا ليس فقط في باب الصلاة، باب الصلاة، باب الصوم، باب الحج، باب العبادات، باب المعاملات، باب القضاء، هناك تشريعات نبوية، هذا لا يدانيها ريب لمن يتصفح كتب القوم. ومقصود من كتب المذاهب الإسلامية، دعنا الآن من الموديل الجديد العصري، أقصد مصادر قدماء في كل مذهب، هذا أمر متفق عليه. الآن زوبعات جديدة تطالعنا، موضات جديدة، دعوا عنك هذا المطلب، ما تدعي السلفية أنها سلفية أبعد شيء للأسف عن السلف، لأن إذا كانت سلفية لماذا حينئذ تنأى عن كتب علماء المسلمين في القرون العديدة التي هي مسلمات وثوابت، وبالتالي تبتدع أي مكان مسارات جديدة ما أنزل الله بها من سلطان. يؤخذ الدين من سيرة المسلمين وطبقات المسلمين الملاصقة لشريعة سيد المرسلين. على أي حال، فهذا أمر مسلم اللي هو صلاحية التشريع النبوي التابعة في الحقيقة لتشريعات الله، لأنها في عرض أو تنادد أو عودبلته ضاد تشريعات الله وفرائض الله، بل هي تابعة مفصلة مبينة. وهذا له مقام آخر، شرح صلاحية النبي في التشريع، بل وصلاحية عترته في التشريع التابعة لتشريعات الرسول ولتشريعات الله، شبيه بتبعية تشريعات البرلمان للدستور مثلا، لأن البرلمان يتخطى الدستور أو في عرض الدستور، تشريعات الدستور أو تشريع الوزارات التابعة لتشريع البرلمان، التبعية وليست في عرض ولا تتخطى. المقصود هناك أمير المؤمنين في الخطبة القاصعة يشرح هذا المطلب، متى خول الله، أعطى الله نبيه صلاحية التشريع، فقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال عشرات المرات في القرآن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. متى؟ يقول أمير المؤمنين عندما أكمل، يعني مضمون كلام أمير المؤمنين طويل، عندما أكمل الله الفطرة العقلية الكاملة لرسول الله، فكانت فطرته فطرة إلهية، بعد مو فقط عقلية، فطرة إلهية أدبه بالآداب الإلهية، يعني بما يرضي الله وسخط الله، يعني تلقائيا فطرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كونها الله تلقائيا، تنجذب إلى مراض الله وتنتهي عن ماذا؟ عن سخط الله. كيف الغريزة تميل إلى ما يلائمها وتنفر عن ما ينافرها؟ هذه فطرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، رباها الله، صنعها الله، فطرها الله بهندسة إلهية معينة، بحيث إذا تريد تعلم أين مراض الله شوف هذه الفطرة تنجذب مغناطيسيا إلى ماذا؟ هناك مراض الله. هذه الفطرة التي صنعها الله تسخط من ماذا؟ أعلم بأن هناك سخط الله. هذه الفطرة كم حجم معلومات فيها؟ هي معلومات في عوالم الله. هذه الفطرة لما فطر الله عز وجل نبيه عليها، شوف هي لا يعبر عنه الوحي الفطري الذي كما ذكرت مرارا للأسف مبعد من أبحاث الوحي. الوحي بحث من الأبحاث الخطيرة في علم الأديان، الوحي، علم التفسير، علم الفلسفة، علم العرفان، علم الوحي بعد هو الصلة الرابطة بين البشر أو المخلوقات والخالق، بل بين المخلوقات والخالق. الوحي ليس بالأمر الهين، أعظم كمال يمكن أن ينشده المخلوق ما هو؟ أعظم كمال الوحي. وهذا هو الذي نعت الله به سيد الأنبياء، قل إنما أنا بشر مثلكم، أهم شيء في يوحى إلي وليس أوحي وانقضى وانصرم وانتهى. أنا طبيعتي أوصف بأبد حياة النبي أنه ماذا؟ يوحى إلي. الآن نحن لازلنا نشهد أن وأشهد أن الآن الحاضر حتى والماضي والمستقبل، أن للتأكيد عن جملة اسمية أو جملة فعلية ماضوية، جملة اسمية دائما، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. هذه الصفة دائبة دائمة لسيد الأنبياء قبل والآن وسيأتي، يعني الوحي. فالوحي أعظم شيء. إذا من أخطر مباحث الوحي كما يؤكد عليه أهل البيت والآخرون مغافلون عنه الوحي الفطري الإلهي، يعني يفطر فطرهم على هذا الوحي. إذا فطر فطرهم على هذا الوحي ندين أي وحي تفصيلي آخر ما دون يفهمونه يفطنونه بتوسط ذلك الوحي الفطري موجود، يعني إنما هو مفصل ما هو ماذا؟ هو مجمل من سابق من قبل لدى فطرهم. هذا يحتاج للشرح. شنو يعني الوحي التفصيلي بأنواعه؟ تفصيل ما أجمل، فتق ما قد رتق. هذا على الاتحاد سيأتي تفصيله، موجود شبيه له بشكل مصغر بشكل بدرجة النمل موجود فيه في غير المعصومين، نشرح إن شاء الله. فلان وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.